السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنكمل بعون الله تعالى شرح 100 المعاني البيان لابن الشيخ الحنفي عليه رحمة الله. قد سبق الكلام على المجاز، وعرفنا الفرق بين الحقيقة والمجاز. ما هو الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ حياكم الله وبياكم، حياكم الله وبياكم أخوتي. ما هو الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ الإخوة الذين حضروا معنا، ما الفرق بين الحقيقة وبين المجاز؟ فميسرة، يا ميسرة، الحقيقة استعمال اللفظ لما وضع له. طيب، جميل. والمجاز ما هو؟ ما هو المجاز؟ نعم، استعمال لفظ في غير ما وضع له. مثال: مثال الحقيقة، مثل كلمة، قلنا الأسد. كلمة الأسد في الحقيقة تطلق على الحيوان المفترس المعروف، لكن يعني في هذه الحالة تسمى حقيقة، تسمى حقيقة. لكن لو قلنا مثلا رأينا أسدا يرمي، رأينا أسدا يحمل سيفا، هنا استخدمنا اللفظ، لفظ الأسد، في غير ما وضع له، فجعلناه للرجل الشجاع، الرجل الشجاع. أيضا المثال الآخر: البحر. البحر في الأصل الذي وضع له ما هو؟ الماء المعروف، الماء المعروف. لكن لو جئنا بلفظ البحر ووجدت قرينة تصرف الكلام عن الحقيقة، فإنه يراد به الرجل كثير العلم أو كثير العطاء. هو البحر من أي النواحي أتيته فرجته المعروف والدر سافل. إذن الآن عرفنا الفرق بين الحقيقة وبين المجاز. سؤال آخر، سؤال آخر: ما معنى الاستعارة؟ ما معنى الاستعارة؟ الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، ما معنى الاستعارة؟ مرت معنا في الدرس الذي مضى. تسمعون صوتي؟ صوتي مسموع بالغرفة؟ هل صوتي مسموع بالغرفة؟ صوت مسموع. طيب ما معنى الاستعارة؟ الاستعارة نفس الشيء؟ ليست نفس الشيء. أيوة ممتاز، هي كلمة تستعمل على وجه المجاز اللغوي لكن لعلاقة المشابهة. فإن كانت العلاقة ليست علاقة المشابهة فماذا نسميه؟ إذا كانت العلاقة علاقة غير المشابهة فماذا يسمى؟ لا، يسمى مجازا مرسلا، بارك الله فيك. يعني قلنا قول الله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ذكر بعض أهل العلم أن قوله تعالى وكلمته في حق المسيح عليه السلام هو من قبيل المجاز المرسل. لماذا؟ لأن العلاقة هنا علاقة تسبب في الخلق. المسيح عليه السلام سمي كلمة الله لأنه خلق بكلمته، خلق بإيش؟ بكلمته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلق بكلمة الله، قوله عز وجل كن، فسمي كلمة الله. عرفنا أمثلة على هذا، عرفنا أمثلة على هذا المعنى. إذن المجاز، المجاز بارك الله فيكم، إما أن يكون، إما أن يكون، تكون العلاقة الموجودة في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إما أن تكون العلاقة المشابهة، فهنا يسمى استعارة. وإذا كانت العلاقة فيه علاقة غير المشابهة فإنه يسمى المجاز المرسل. وقد شرحنا هذا في الدرس الماضي، فليرجع إليه من أراد فهم هذه المعاني. قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. الآن القيام هنا المراد به ماذا؟ المراد به ماذا؟ الصمت. المراد به صلاة الليل. نعم المراد به الصلاة، لكنه عبر عن القيام بعلاقة ليست علاقة المشابهة. هذه العلاقة التي هنا هي علاقة الجزئية، القيام جزء من الصلاة. إذا قلنا جاء العين ونقصد الجاسوس، هنا العلاقة ليست هي علاقة المشابهة وإنما هي علاقة الجزئية، لأن العين جزء من الجاسوس وسمي بذلك لأنه يترصد، لأنه يترصد بعينه فسمي العين. وسميت الصلاة بالقيام لأن القيام من أظهر أركان الصلاة. قد تكون أيضا العلاقة في المجاز المرسل علاقة سببية أو علاقة الحالية أو علاقة اعتبار ما كان أو اعتبار ما سيكون أو غير ذلك مما ذكرناه سابقا. أما الاستعارة فما استعمل على وجه المجاز، استعمل على وجه المجاز لكن لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة تمنع من إرادة الحقيقة. من أمثلة الاستعارة من أمثلة الاستعارة قولك ماذا؟ أعطونا مثال للاستعارة. اللي ذكرها الأخ قبل قليل، الأخ ميسرة قبل قليل ذكر أمثلة هي داخلة في معنى الاستعارة، في مسمى الاستعارة. لو قلنا أيضا رأيت أسدا يحمل سيفا، هذه استعارة، لأن العلاقة هنا علاقة المشابهة. هناك القيام، لا نقول إن القيام يشبه الصلاة، لا لا، لكن هنا نقول الرجل الشجاع يشبه الأسد، والرجل كثير العلم يشبه ماذا؟ يشبه البحر. فهنا العلاقة علاقة مشابهة فسميت استعارة. حياكم. وأحيانا تفضل الله يحفظك، وأحيانا يطلق البحر ويراد به كثير الأعطاء. تفضل أخي الكريم. ما وجه إطلاق كلمة ماذا عن جانب المرسل؟ أحسنت، سؤال جيد. نقول يظهر وجه إطلاق كلمة مجاز على المجاز المرسل بمعرفة تعريف المجاز. المجاز ما هو أخي الكريم؟ أن تستعمل لفظة في غير ما وضعت له. الله يبارك فيكم يا أخي، جزاكم الله خير. الآن عندما أقول إن المسيح كلمة الله، هل هذا يا أخي الكريم هو حقيقة في المسيح عليه السلام مثلا؟ هل هو فعلا كلمة كما يفهم بعض النصارى؟ يقولون هو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. فهمت ما أقصد أخي الكريم؟ الآن عندما يسمى النبات غيثا، هل النبات هو غيث؟ النبات أحيانا يسمى غيثا، هل النبات هو في الحقيقة غيث؟ إذن واضح جدا يا أخي الحبيب أن هذه الكلمات استعملت في غير ما وضعت له. الغيث استعمل هو في وضع لأجل المطر، وضعت هذه الكلمة لاستخدامها في معنى المطر. لكن عندما أنقلها إلى النبات هنا جاء على وجه المجاز. أعتقد الآن واضح أخي الحبيب الكريم، واضح الآن؟ وفيك وارك الله. يعني قول الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء، طيب هنا استعارة، هنا استعارة كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأن هنا في وجه المشابهة، في وجه مشابهة بين الماء الذي حصل به الطوفان وبين الطاغي، وبين الطاغي، أن هذا الماء شابه الطاغي في فرط الاستعلاء، في فرط وعظم الاستعلاء. من بعثنا من مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هنا أيضا استعارة، المقصود بالمرقد ما هو؟ ما المقصود بالمرقد في هذه الآية؟ القبر، نعم يحتمل، ويحتمل أيضا الموت، يعني على اعتبار أن المرقد مفعل بمعنى المصدر بمعنى الرقاد، أو أنه مكان الرقود إذا قلنا أنه شبه الموت بالرقاد، هذه استعارة جاءت على وجه المشابهة، طيب هناك نقطة أيضا تكلم عنها الناظم عليه رحمة الله في الأبيات عندما ذكر الاستعارة، بيت 86، قال يجعل ذاك ادعاء أوله وهي إن اسم جنس استعير له، يجعل ذاك ادعاء. ماذا يقصد؟ يقول إن الكلام يكون استعارة بجعل ذا يعني المشبه، ذاك يعني المشبه به، يعني أن نجعل المشبه به. يعني الآن عندما قلت هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والدر ساحل، هو البحر. الآن أنا ماذا فعلت؟ جعلت الرجل الشجاع هو المشبه به، هو البحر. انتبهوا، حذفنا المشبه، الرجل العفو الكريم المعطاء، حذفنا المشبه ووضعت محله ماذا؟ المشبه به على سبيل الادعاء. فما الذي جرى؟ صار هذا الرجل المعطاء فردا من أفراد البحر اللي هو جنس البحر. جنس البحر يشمل مجموعة من الأشياء، منها الرجل، هذا الرجل المعطاء. ثم بعد ذلك عرفنا أن الاستعارة أصلية وتبعية، أصلية وتبعية، وهناك نوع من الإشارة أو عفوا من الاستعارة أشار إليه الناظم، هي الاستعارة التهكمية. يعني قد يأتي جبان فتقول له أهلا بالأسد، حذفنا المشبه وأتينا بالمشبه به الأسد، لكن هذا التشبيه هو من قبيل ماذا؟ من قبيل التهكم والسخرية. تفضل. من قبيل التهكم والسخرية. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان قال في حق من يعذب في النار، عليكم السلام، من يعذب في النار ذق إنك أنت ها أيوة العزيز الكريم، أحسن، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا مثال على الاستعارة التهكمية، زيادة في عذاب هذا الإنسان. إذن هذا أيضا مثال على الاستعارة التهكمية. طيب الآن نأتي للكلام على المجاز المركب. كلامنا فيما مضى كله متعلق بالمجاز المفرد. المجاز المفرد ينقسم إلى استعارة وإلى مجاز مرسل. هناك نوع من المجاز يسمى المجاز المركب، ويعرفونه على أنه تركيب تركيب استعمل في غير ما وضع له. انتبه هنا تركيب في تعريف المجاز المفرد كنا نقول ايش كلمة، هنا لا، هو تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. مثال، لو قال قائل أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا في كلام الناس يطلقونه ويريدون به الحقيقة أم المجاز؟ يريدون به الحقيقة أم المجاز؟ يريدون به المجاز. لو أرادوا الحقيقة كان فعلا مقدم رجل متقدم أو رجل متأخر، لا، هم يريدون بهذا الرجل المتردد، متردد لا يقدم على الشيء. إذن هذا مثال من الأمثلة التي يصلح أن يضرب بها المثل في المجاز المركب، في المجاز المركب. نعم. أحيانا يقول العرب أيضا أنت ترقم على الماء. نعم، المركب يكون جملة ويكون قد يكون شبه جملة، قد يكون شبه. طبعا هذا النوع المجاز، هذا النوع من المجاز يسمونه تمثيلا. قبل قليل حدثنا كتاب تمثيل. المجاز المركب هو الذي يسمى تمثيلا. العرب تقول أنت ترقم على الماء. ما معنى يرقم على الماء؟ يعني يكتب على الماء. هل الكتابة على الماء يظهر لها أثر مثل الكتابة على الرمل مثلا؟ لا. فهم يريدون بقولهم أنت ترقم على الماء، يريدون به الشخص الذي يلح فيما لا يمكن أن يحصل منه على غاية، يلح على شيء لا يمكن أن يحصل منه على فائدة. فهنا تشبيه، لكن هذا التشبيه ما حصل بكلمة واحدة. انتبهوا، هناك كنا نقول البحر في المجاز المفرد، كنا نقول البحر كلمة واحدة تعني الرجل المعطاء، تعني الرجل غزير العلم. لكن هنا لا توجد كلمة. يا سلام، يطمن قويبا من حمل الحديث. نعم، إذن هنا التركيب كله هو الذي يفيد المجاز، لا كلمة واحدة، لا كلمة واحدة من كلمات المتكلم. هناك أيضا تقسيم للاستعارة بالنظر إلى اللفظ المستعار، بالنظر إلى اللفظ المستعار. هناك استعارة تسمى استعارة تصريحية، واستعارة أخرى تسمى استعارة مكنية. الاستعارة بالنسبة للفظ المستعار نوعان: استعارة تصريحية، والثانية استعارة مكنية. أما الاستعارة التصريحية يصرح فيها باللفظ المستعار، مثل قولنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هنا صرحنا باللفظ المستعار وهو الصراط، وأردنا بهذا بكلمة الصراط ماذا؟ الصراط، ما معنى الصراط؟ الطريق. فوضعت كلمة الصراط أيوة بدلا من الحق أو الدين أو القرآن أو الرسول كما اختلفوا في تفسير والظاهر أن المراد بالصراط المستقيم الدين كله، كل ما جاء في الدين من شرائع وشعائر يدخل فيها. وهنا اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الدين الحق الذي هو قويم. وهنا استعارة الصحيح لأننا ذكرنا اللفظ المستقيم، إذا شبه الدين بالصراط بجامع ماذا؟ بجامع الوضوح والاستقامة. نعم، والمشبه حذف على سبيل الاستعارة. أما الاستعارة المكنية فلا يصرح فيها باللفظ المستعار، لكن يذكر شيء يدل عليه. لا يصرح باللفظ المستعار لكن يذكر شيء يدل عليه، مثل ما قلنا وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هنا المنية شبهت بالسبع الضاري بجامع الفتك والاغتيال في كل منهم، لكن هنا هل ذكر السبع الضاري في البيت وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع؟ هل ذكر السبع هنا في الكلام؟ ما ذكره. إذن هذه استعارة مكنية، فكيف اكتشفناها؟ كيف اكتشفنا هذه الاستعارة؟ لأنه ذكر شيء يدل عليه، ذكر شيئا يدل عليه وهو إنشاب الأظفار. ما الذي ينشب أظفاره؟ السبع الضاري. طيب، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. من يبين لنا الاستعارة بالكناية، الاستعارة المكنية في هذه الآية الكريمة؟ رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يلا شبه ماذا بي؟ نقول شبه أيوة البراء حياك الله. نقول شبه ماذا؟ شبه الشيب بالنار. وحذف المشبه به والقرينة ما هي؟ نعم لم يصرح بذكر النار، القرينة إثبات الاشتعال. شبه الشيء بالنار والقرينة إثبات الاشتعال للرأس. تمام، واضح؟ طبعا تلاحظون جمال الاستعارة في هذه الأمثلة، عندما يقول واشتعل الرأس شيبا، عبارة بديعة جليلة. وكذلك قول أبي ذؤيب وإذا المنية أنشبت أظفارها، دي على أن المنية تفتك وتغتال النفوس والأرواح. إذن هنا نكون قد ختمنا الحمد لله تعالى الكلام على المجاز اللغوي. لهذا نكون قد ختمنا الكلام على المجاز اللغوي. كيف المجاز اللغوي، صعب ولا سهل؟ مع ما بينا به اليوم صاحب ليه صعب؟ لو كان لدينا مثل هذه الشاشة اللي تظهر في الياهو كان يمكن أن نرسم مخططا، هذا المخطط يبين لنا التقسيم، يعني الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، المجاز ينقسم إلى مفرد ومركب، المجاز المفرد ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل، الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية، هذا باعتبار التصريح باللفظ المستعار أو عدم التصريح به، تمام؟ طيب، إذا كان في أسئلة حول أي شيء من هذا المذكور أرجو أن تطرحوا أسئلتكم. إذا كان هناك أي سؤال حول المذكور فأرجو أن يطرح السؤال. إن لم يكن هناك أسئلة ننتقل إلى الكناية إن شاء الله. البيت 88. قال الناظم: وما به لازم معنى وهو لا ممتنع كناية تقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. الكناية لفظ أريد به لازم معنى مع جواز أن يراد المعنى الأصلي معه. هذه الكناية، الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز أن يراد معناه الأصلي معه. إذن الكناية أيضا ليست حقيقة، ونريد فيها لازم المعنى لا نريد المعنى. مثال: عندما نقول زيد لا يغلق بابه، زيد لا يغلق بابه، هذه الكلمة هل المراد بها بالمعنى الأصلي أنه لا يقفل الباب، أو يراد به لازم المعنى وهو الكرم؟ إذا كان ما يغلق بابه فمعنى أنه كريم، دائما يستقبل الضيوف ويطعم هؤلاء الدافئ. طيب، هل يمكن أنه يراد أيضا المعنى الأصلي مع هذا المعنى؟ الآن كونه كريما مفروغ منه أكيد 100%، لكن هل يجوز أن يكون فعلا لا يقفل بابه، بابه دائما مفتوح؟ نعم ممكن، ما شاء الله. إذن إرادة المعنى الأصلي مع المعنى اللازم، مع إرادة لازم المعنى جائز في هذا المثال. إذن هذه هي الكناية. طيب، ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ اكتبوا عندكم. أولا: يشترط في الكناية ألا تصحبها قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. أن يشترط في الكناية ماذا؟ ألا تصحبها قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. طيب ليه؟ لأننا قلنا أن المعنى الأصلي قد يكون مرادا مع المعنى، مع لازم المعنى، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فعندما أقول مثلا رأيت أسدا يحمل سيفا، هل يمكن أن يكون المعنى الأصلي مراد، المعنى الحقيقي أنه في أسد فعلا يحمل سيفا، ولا مستحيل؟ مستحيل. عليكم السلام يا إخوة، مستحيل. طيب إذا رأيت أسدا يحمل سيفا، هذا إيش؟ مجاز، صح ولا لا؟ هذا مجاز، لكن هذا لا يصلح أن نقول عنه كناية. ليه؟ لأن المعنى الأصلي لا يمكن أن يدخل في الاحتمال. لكن عندما أقول زيد لا يغلق بابه، فهنا الاحتمال داخل والقرينة غير موجودة. القرينة التي تمنع دخول المعنى الأصلي في المراد غير موجودة. هناك فرق آخر ذكره بعضهم، فقالوا في الكناية ننتقل من اللازم إلى الملزوم. في الكناية ننتقل من اللازم إلى الملزوم، وفي المجاز العكس، ننتقل من الملزوم إلى اللازم. كيف يعني؟ المجاز ننتقل من الملزوم إلى اللازم. رأيت أسدا يحمل سيفا، خلاص ننتقل إلى اللازم. لازم حمله للسيف أنه رجل شجاع، خلاص انتهى الأمر. أما في الكناية فقولنا زيد لا يغلق بابه، هذا لازمه أنه كريم، لكننا ننتقل أيضا إلى المعنى إلى الملزوم، وهو أنه فعلا لا يغلق، أنه لا يغلق الباب. إن هذا محتمل، هذا النظر هو الذي يجعلنا نقول أن هذا الكلام هو من قبيل الكناية. المثال الذي ذكره الأخ الفاضل، بيض المطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المناديل. بيض المطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المناديل. هذا مثال على الكناية. وكذلك قول الخمساء، طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى تمدح أخاها صخرا. فقولها طويل النجاد أن حمائل السيف طويل، حمائل السيف طويل، وهذا يعني ما هو اللازم من ذلك؟ ما هو اللازم من طول حامل السيف؟ الشجاعة. لكن هل يمكن أيضا أن يكون فعلا، أن تكون فعلا حمائل سيفه طويلة؟ نعم يمكن، مفهوم يا إخواننا. الآن عندما قالت طويل النجادي يعني أن حمائل سيفه طويل، يلزم من هذا أنه شجاع. لكن هل يمكن فعلا أن تكون حمائل سيفه طويلة في الواقع؟ نقول نعم. إذن عرفنا ما هي الكناية وعرفنا تفصيل هذا الأمر. الله المستعان. طيب الكناية هذه معرفتنا بالمعنى الأصلي بأسلوب مباشر ولا أسلوب غير مباشر؟ بأسلوب غير مباشر. بأسلوب غير مباشر. وكذلك من بلاغة الكناية أنها تعطي السامع فرصة ليفكر حتى يدرك المطلوب الحقيقي من الكلام. تعطي السامع فرصة ليفكر حتى يدرك المطلوب الحقيقي من الكلام. قال الناظم: وما به لازم معنى وهو لا ممتنع كناية. شوفوا هنا وهو لا ممتنع، يعني أنه لا يمتنع إرادة المعنى الأصل. وما به لازم معنى وهو لا ممتنع، غير ممتنع، كناية تقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. الكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، النوع الأول أو القسم الأول منها الكناية عن النسبة بين الموصوف والصفة. النوع الأول ما هو؟ كناية عن النسبة بين الموصوف والصفة. مثاله: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ماذا يراد بهذه الآية؟ هذه كناية عن السفينة والكلام عن نوح عليه السلام عندما جاء الطوفان. هل في هذا المثال نسبة بين الموصوف والصفة؟ لا توجد نسبة، لا توجد في هذا المثال نسبة بين الموصوف والصفة. تمام؟ طيب. نريد مثالا على كناية تبين نسبة موصوف إلى نسبة صفة إلى موصوف. مثاله قول القائل: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشري. كأنه يقول إن ابن الحشرج سمح، وإن ابن الحشرج صاحب مروءة وندى، لكنه ما صرح بها. ماذا يقول؟ نسأل الله الشفاء لكل مرضى المسلمين. إذن إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. هنا لم يقل إنه سمح صاحب مروءة وندى، لا، قال إن السماحة هي في القبة التي نصبت وهو داخلها. هناك كناية ثانية، كناية عن صفة. عليكم السلام. الكناية عن الصفة نضرب لها مثلا قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، قالوا هذا كناية عن الندم والحسرة، وقد يكون المعنى الأصلي مرادا. كيف؟ أن يكون فعلا عاضا على كلتا يديه. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا قلنا إن المراد بالملامسة الجماع هذه كناية، ويحتمل أيضا أن المعنى الأصلي مراد وهو اللمس، وهو اللمس. هنا كناية، ومما يذكر في هذا المقام أن هذه الكنايات فيها أدب وتأديب للناس أن يبتعدوا عند عدم الحاجة إلى التصريح بما يخدش الحياة، أن يبتعدوا عن التصريح بما يخدش الحياة. طيب هنا الكناية كناية عن ماذا؟ عن صفة. ما هي الصفة؟ الصفة في الآية الأولى الندم والحسرة، والصفة هنا ماذا؟ المس. والمجامعة. طيب هناك نوع ثالث، الكناية عن الموصوف، وهي الآية التي ذكرتها أولا وحملناه على ذات ألواح ودسر، والمراد بهذه الكناية ستر الموصوف. السفينة هي الموصوفة بهذا، لم تذكر، لم يصرح بها. فين ما قلنا كناية عن فعل؟ في أي مثال؟ لا، هم تركيزنا في الكناية، نركز على مسألة الأوصاف أو النسب. واضح؟ الآن عندما تقول يعض الظالم على يديه، الندم صفة، كونها توصف بهذا الوصف هو المراد في بلاغة الكناية. الكناية البلاغة التي فيها يراد بها النظر في الوصف. وحملناه على ذات ألواح ودسر، هذه كناية عن ماذا؟ عن السفينة. ما ذكرت السفينة، ما صرح بالسفينة. وهنا هذه الكناية قالوا لإظهار قدرة الله عز وجل وعنايته بنبيه نوح عليه السلام ومن آمن معه، حيث نجاهم من ذلك الطوفان. هنا نكون قد ختمنا الكلام على الكناية، وفي نفس الأمر انتهينا من الكلام على علم البيان، وهو القسم الثاني والفن الثاني من فنون علم البلاغة. الكناية الآن واضحة بارك الله فيكم ولا فيها إشكال؟ الكناية هنا واضحة أم أن فيها إشكالا؟ طيب لو قال قلنا عن فلان هذه العبارة، قلنا كبر فلان وجاءه النذير، بالضبط. نعم لابد من المراجعة، لم يكن من الطالب مراجعة فذلك النسيان. لو قلنا كبر فلان وجاءه النذير، وقصدنا بالنذير ماذا؟ شيء. في هذا المثال قصدنا بالنذير الشيء، هذه تسمى ايش؟ كناية، صح؟ هذه تسمى كناية. طيب هنا التكنية عن ماذا؟ عن صفة ام عن موصوف؟ التكنية هنا عن صفة أو عن موصوف؟ طيب الأخت الكريمة تقول موصوف، من الموصوف في الجملة؟ في الجملة الثانية هذه جاءه النذير، الموصوف هو الشيء، ووصف بأنه ينذر صاحبه باقتراب الأجل، اقتراب الموت، فكانت هذه كناية عن موصوف. صحيح، واضح الآن؟ هذه كناية عن موصوف. تعرفون القصة التي جرت بين الحجاج وبين الغضبان بن القبعثرة؟ الحجاج قال للغضبان، قال لأحملنك على الأدهم. ماذا يريد بالأدهم؟ القيد، القيد، قيود، يقصد أنه سيكبله بالقيد الثلاث. فقال الغضبان مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. قلب الكلام، ماذا يقصد بالأدهم والأشهب؟ ها يا أيها الفطيم، يا أيها اللماح، الإبل؟ لا، غالبا الأدهم والأشهب تطلق ويراد بها الخيل. قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، هو يقصد بالأدهم ماذا؟ يقصد بالأدهم القيد والحديد الثلاثة، لكن هو قلب الكلام، قال مثلكم يحمل على الأدهم والأشهب. فقال الحجاج إنه حديد، فقال الغضبان لأن يكون حديدا، لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. أيضا الفرس يطلق عليه يعني أن هذا الفرس ليس بليدا وهذا الحصان ليس بليدا، وإنما هو حديد، ليس فيه صفة البلادة. فترون أنه قلب الكلام، قلب الكلام. الحجاج أراد شيئا يكرهه الغضبان، والغضبان كان يجعله فيما هو حسن، يجعله فيما هو حسن. هنا هذا المثال فيه كناية، كنا الحجاج كنا عن القيد بالأدهم. نعم. يأخذون الغضبان كنا عن الأدهم كنا عن الفرس بالأدهم. فنلاحظ أن الكناية لا شك أن فيها إعمال لذهن السامع لكي يفكر ما الذي يراد بهذا، ولماذا أعرض عن التصريح إلى التكنية. أرجو إن شاء الله أن نراجع هذه الأشياء التي أخذناها في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونكون بهذا قد ختمنا قرابة 90 بيتا من هذه المنظومة، وبقيت 10 أبيات تقريبا أو 11 بيتا للفن الثالث وهو فن البديع. بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.